يبكى الله الله تستمد من أنواع الله الله لا إله إلا الله الله الله أنا من خدامك أنا من طلابك أنا على بابك أنا على بابك أنا من أحبابك أنا من طلابك أوصيك بتقوى الله يا أيها الإنسان واعلم بأن الله عالم بكل مكان إذا نفعك الله أذا نفعك الله حاشا يضرك إنسان صفيها من الأغشاش إن كنت تطاوعني هذا في علم الله الخيرة في الواقع تدبيرك ما يسواش تدبيرك ما يسواش من تدبيرك دعني أنا على بابك أنا من أحبابك أنا من طلابك أنا على بابك أنا من أحبابك أنا من طلابك أنا على بابك أنا على بابك شعشعوا يا بنوروا يا بنوروا يا بشعشعوا بها المكان الله الله إن مفتاح الجنان الله الله لا إله إلا الله الله الله الله حسبي ربي جل الله الله الله ما في قلبي غير الله الله الله الله الله يا ربي لا تخزينا يا ربي لا ترمينا يا ربي لا تخزينا يا ربي لا ترمينا ربي عطف علينا ربي عطف علينا ربي عطف علينا ربي عطف علينا هو اللطيف الخبير هو اللطيف الخبير هو اللطيف الخبير هو اللطيف الخبير مولاي يا مولاي غالي سواي الله الله الله الله قد أتانا بالأخبار الله الله عن النبي المختار الله الله أن أفضل الأذكار أن أفضل الأذكار أن أحسن الأذكار لا إله إلا الله.